إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 300 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى شرح عبارة الإمام الطحاوي: وكل يعمل لما قد فرغ له، وكل يعمل لما قد فرغ له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرغ ربكم من أمر العباد، فما يحدث من شيء في الدنيا إلا وقد قضاه الله عز وجل وقدره، فعلمه أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فكل ما يحدث وكل ما يقع وما سيقع إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كل في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. ولذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجابهم وبين لهم أن الأمر قديم وقد قضي الأمر وقدره الله عز وجل، كما قال لعبد الله بن العباس رضي الله عنهما: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهل نحن نعمل لأمور مستأنفة جديدة أم فيما فرغ منه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ووضح أننا كل ما نعمله نعمل أمورا قد فرغ منها، فرغ ربكم من أمر العباد. قالوا: ففيما العمل إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عمله فكل ميسر لما خلق له، فمن يسر لعمل أهل السعادة فسيعمل بعمل أهل السعادة، ومن يسر لعمل أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. وقرأ قوله سبحانه وتعالى، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالذي صدق أعطى واتقى وصدق بالحسنى، عمل بالأسباب، ولكن هذه الأسباب التي عمل بها الله عز وجل أقدره عليها ومكنه منها ووفقه لها، وفي نفس الوقت كل هذه الأمور كان قد كتبها الله عز وجل، فليس هناك جديد على الله عز وجل. ولذلك قال: من فعل هذا فسنيسره لليسرى. اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وحرم التوفيق من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى فهذا مكتوب في اللوح المحفوظ فسنيسره للعسرى فرغ ربكم من امر العباد. فيقول هنا الامام الطحاوي رحمه الله: وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر كل، هذا التنوين بمعنى ايه؟ ها؟ كل احد يعني، نعم هذا المقصود به كل، لما تفك هذا التنوين يكون معناه كل ايه؟ كل احد يعمل لما قد فرغ له وصائر الى ما خلق له. لا اصلا بقرأ المتن السبب لان الامام الشارح لم يتعرض لشرح هذه الجمل الا ضمنا، فلم يتعرض لشرح الجمل جمل الامام الطحاوي الاخيرة هذه فجعلها ضمنا. قال: وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر الى ما خلق له، يصير الى ما خلقه الله ويسره. اهل الجنة سيسرون لعمل اهل الجنة، واهل النار سلمنا الله واياكم سيسرون لعمل اهل النار. وصائر الى ما خلق له. والخير والشر مقدران على العباد. والخير والشر مقدران، هذه الكلمة مستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم في القدر حينما ذكر الأصول الستة، قال صلى الله عليه وسلم: والقدر والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر. فقال: والخير والشر مقدران على العباد. عند هذه النقطة نقف لنقرأ كلام الشارح، يعني نحن نذكركم ونقيم ربطا بين كلام الشارح رحمة الله عليه وبين كلام الإمام الطحاوي رحمه الله. يقول: كنا قد وقفنا هنا عند هذا الكلام، ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وصلتم؟ عرفتم بتقرأ فين ولا مش واخدين بالكم؟ نعم. ولا ريب أنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإن هدى سبحانه وتعالى فهذا تفضل منه وإكرام وإحسان منه سبحانه، وإذا أضل أحدا فهذا عدل منه وحكمة سبحانه وتعالى. ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه عدل، كله له حكمة وكله له عدل، وإن كان أصحاب الهداية هم من أهل الفضل. قال: فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله. وإذا بين هنا أن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، فجعل لدخول الجنة أسبابا وجعل لدخول النار أسبابا، فسبب دخول الجنة الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. يهديهم ربهم بإيمانهم، والباء للسببية، بسبب إيمانهم. فسبب دخول الجنة هو الإيمان والعمل الصالح. من الذي وفق وأعطى وآتى الإيمان والأعمال الصالحة للمتصفين بها؟ هو رب العالمين، فعل ذلك سبحانه وتعالى تفضلا منه، ولكنه حرم البعض الآخر. فإذا لا يمنع الله عز وجل ثوابه وهو الجنة، ولا يمنع رضاه سبحانه إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وإذا كما بين هنا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، الآية التي استدل بها في الفقرات السابقة رحمة الله عليه. كذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب. فما هو سبب العقاب؟ النار والأعمال السيئة. قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيقول هنا فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله. فمنعه للأسباب التي هي يعني حرم البعض من الأسباب التي تدخله الجنة، هذا من حكمته وعدله، لأن المحروم يستحق ذلك، كما قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فهو لا يظلم سبحانه وتعالى. قال وأما المسببات بعد وجود أسبابها، وأما المسببات بعد وجود أسبابها، خدوا بالكم العلاقة بين السبب والمسبب، يعني دخول الجنة مسبب، المسبب دخول الجنة، ما هو السبب؟ الأعمال الصالحة، الإيمان والعمل الصالح. المسبب دخول النار، ما هو السبب؟ الكفر والأعمال السيئة. يبقى عرفت يعني ايه مسبب وايه سبب، زي شرط ومشروط. فالسبب والمسبب، لما نقول السبب سبب الصلاة دخول الوقت، يبقى المسبب ايه؟ الصلاة، والسبب دخول الوقت. واضح؟ يبقى السبب دخول الوقت، المسبب هو الصلاة، السبب الإيمان والعمل الصالح، المسبب دخول الجنة، السبب الأعمال السيئة مع الكفر، المسبب دخول الايه؟ النار. وضحت المسألة؟ فيقول وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال، إن وجدت الأسباب ها وجد المسبب، فلا يمنع ها المسببات بعد وجود أسبابها، بشرط إلا إذا وجدت الايه؟ الموانع. فقد يوجد السبب ولا يوجد المسبب، مش كده ولا لا؟ لماذا؟ لان هناك مانع من الموانع. واضح ولا لا؟ سبب الميراث الايه؟ ايه سبب الميراث؟ القرابة، مش كده ولا لا؟ سبب الميراث الايه؟ القرابة. وقد توجد الموانع كأن يقتل الابن أباه، وجد السبب للميراث ولكن المانع وجد اللي هو الايه؟ القتل، فحرم من الميراث. واضح؟ فحرم من الميراث. فهنا سبب الصلاة دخول الوقت، يبقى جاء دخول الوقت يبقى المفروض تصلي، لكن وجد مانع ان المرأة حائض فلا تصلي. واضح؟ سبب الصيام دخول الايه؟ شاف من شهد منكم الشهر فليصم، في الفاء هنا تدل على السببية، مش كده ولا لا؟ تدل الفاء هنا على السببية، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وجد مانع، ما هو المانع؟ المرأة مثلا حائض، او الرجل مسافر، وهكذا. واضح؟ فهنا يقول اما المسببات بعد وجود اسبابها فلا يمنعها بحال اذا لم تكن اسبابا غير صالحه، اما لفساد، طبعا طبعيه الرساله فيها خطا، فيها حذف لكلمه غير، ولذلك تجد المعنى يعني مضطرب. اذا لم تكن اسبابا غير صالحه، والاسباب غير الصالحه، لماذا تكون غير صالحه؟ قال اما لفساد في العمل، وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضى. السبب المعارض هو المانع، والفساد في العمل بمعنى أن يكون العمل إيه؟ بدعة، أو أن يكون العمل غير صالح لوقوع بعض الإيه؟ الأمور التي تجعله غير إيه؟ مقبول. واخدين بالكم ولا لا؟ إما لإبقى لو وجد السبب هيوجد المسبب، إلا إذا وجدت الموانع. كيف تكون الموانع؟ مانع من الموانع التي تمنعه من قبول العمل، او ان يكون العمل ايه؟ غير صالح. اذا لم تكن اسبابا غير صالحة، اما يعني غير الصلاح، يعني من اين يأتي؟ اما لفساد في العمل، واما لسبب يعارض موجبه ومقتضى. موجبه يعني ما يوجبه، فالموجب المسبب، والموجب السبب، والموجب المشروط، واخدين بالكم ولا لا؟ والموجب الشرط. واضحه؟ والموجب الملزوم والموجب اللازم، عشان بس تبقوا عارفين استخدام اهل العلم لهذه الالفاظ فتجعلك تبدأ ايه دماغك تلف وما تبقاش عارف الفرق بين هذه الالفاظ. طارة يقول موجب وطارة يقول موجب، الموجب الذي اوجب والموجب المفعول، مش كده ولا لا؟ تمام. فهذا في السبب والمسبب، المسبب هو اللي يكون ايه، هو اللي ايه اللي سبب السبب فهو الموجب، اما السبب فهو الايه، ها مش كده ولا لا؟ وهكذا. قال اذا لم تكن اسبابا غير صالحة اما لفساد في العمل واما لسبب يعارض موجبه ومقتضى، فعندي مقتضي ومقتضى، المقتضي اسم الفاعل والمقتضى اسم الايه المفعول، الموجب اسم الفاعل والموجب اسم الايه المفعول. واضح يا اخوانا؟ يقول فيكون ذلك لعدم المقتضي واما لسبب يعارض، السبب المعارض ده المانع، واما لسبب يعارض موجبه ومقتضى فيكون ذلك لعدم المقتضي او لوجود المانع. يبقى فسر لك السبب العارض هنا اللي هو ايه، وجود الايه المانع، فالسبب المعارض هو المانع. تمام. واذا كان منعه وعقوبته من عدم الايمان والعمل الصالح، واذا كان منعه سبحانه وتعالى وعقوبته من عدم الايمان والعمل الصالح وهو لم يعط ذلك ابتداء الا حكمة منه وعدلة. وهنا برضو عندنا اشكال في طبعة الرسالة في سقط كلمة ايه الا، لا سقط كلمة الا، هو اشار في واحدة اشار في الان اشتح انه عنده في النسختين نسخة بتقول ابتلاء ونسخة بتقول ابتداء، واضح الكلام ولا لا؟ ولذلك جمعوا في نسخة الرئاسة العامة اللي بتاعت مكة اللي كان حطاقها قديما الشيخ احمد شاكر، جمعوا بين كلمة ابتلاء وابتداء، وكذلك في طبعة الشيخ الالباني اللي طبعها المكتب الاسلامي، جه هنا اكتفى بكلمة ابتداء وقال في الهامش في الف وب، يعني ايه في المخطوطتين في الالف وب لانها عدة مخطوطات، فوق كلمة ابتداء ابتلاء، وفوقها في الف ظاء، وفي هامش دال الظاهر ابتلاء او ابتداء، وفي جي ابتداء ابتلاء بدون الواو. ولذلك تصرفوا في مطبوعة الرئاسة العامة وجعلوها ابتداء وابتلاء، وكذلك في نسخة الشيخ الالباني اللي هي طبعة المكتب الاسلامي، فهنا اكتفى بكلمة ابتداء وكتبت الهامش هذه التوضيحات، لكنه سقط منه هو لفظة ايه الا. وبناء على ذلك نقول وهو لم يعطي سبحانه وتعالى، هو الله الضمير ده لله عز وجل، وهو لم يعطي ذلك ابتداء ابتداء او ابتلاء او ابتداء يعني ابتدأ سبحانه وتعالى، ويعطي ذلك ابتلاء وهو لم يعطي ذلك ابتداء او ابتلاء الا حكمة منه عدلا. نعم فين فين، ما احنا هنمنا نفضل النسخ دي كلها هنمشي عليها، ما احنا مش عارفين في ايه يعني. يا عم ما انا كنت بقول كده من الصبح، انت مش معانا ولا ايه؟ صح صح انت، ده احنا جبناه على كل الوجوه مش كده ولا ايه؟ واذا وهو لم يعطي ذلك ابتداء وابتلاء او ابتلاء الا حكمة منه عدلا فله الحمد في الحالين، يعني سواء ابتدأ او ابتلى سبحانه وتعالى فله الحمد في جميع الاحوال، وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل. هو ده الخلاصة، كل عطاء منه فضل، لا يعطينا ما نستحق، نحن لا نستحق، عطاء فضل والعقوبة منه ايه عدل. فانه تعالى حكيم يضع الاشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى واذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله، قال الله اعلم حيث يجعل رسالته، واذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله، الله اعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. وكما قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، ونحو ذلك. وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى. قوله والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل. وبهذا يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. هذا البحث والمبحثان اللذان يأتيان بعده من أصعب الأبحاث في علم العقيدة، فنريد من إخواننا يعني أن يركزوا، لأن هنا سيتعرض لنقد القدرية والجبرية المتمشعرين. تمام؟ يعني هيرد على الأشاعرة الجبرية، لأن الأشاعرة في باب القدر جبرية، وسيرد كذلك على من؟ على المعتزلة اللي هم القدرية. وهذا المبحث يأتي في كتب أصول الفقه أيضا، في مبحث التكليف بما لا يطاق، في مبحث التكليف بما لا يطاق، وأدخله الأشاعرة، هم الذين أدخلوا ذلك في علم أصول الفقه. وكان ينبغي أن ينقى علم أصول الفقه من الأبحاث الكلامية، ولكنهم أدخلوه فيه في كتاب الأوامر والنواهي في الأمر والنهي، أدخلوا قضية الاستطاعة والتكليف بما لا يطاق، وأقحموا مذهبهم فيه، واضطر المعتزلة للرد عليهم في كتب أصول الفقه، وأصبح السجال بين الأشاعرة وبين المعتزلة. حتى إن أبا الحسين البصري وهو من أئمة المعتزلة، ليس الحسن البصري معاذ الله، أبو الحسين البصري، هذا من أئمة الاعتزال، قال ذلك وقرره في كتابه في أصول الفقه، وبين أن هذه المباحث دخيلة على أصول الفقه، إلا أنه سيرهم في ذلك من أجل بيان مذهبه، من أجل بيان المذهب. ولذلك هي دعوة لتنقية كتب أصول الفقه من كل الأمور الكلامية الدخيلة عليه. ومع ذلك هذا أمر سنناقشه لإبراز مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الأمر العظيم، لأنه يتعلق بأصل من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر. قول والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. أصل هذا المبحث أن المعتزلة وقد اعتقدوا نفي القدر، يعتقدون نفي القدر المعتزلة، ويقولون إن الذي يحدث في الدنيا هو أمر جديد، ليس هناك قدر، هذه الأمور غير مكتوبة. لا يتحدثون عن العلم، لأننا كما قال الإمام الشافعي إن نوذروا بالعلم فإن اعترفوا به وأقروا خصموا وأقيمت عليهم الحجة، وإن أنكروا العلم كفروا. واضح؟ ولذلك فإن الأوائل من القدرية كانوا يقومون بنفي الإيه، كانوا ينفون الإيه العلم، ولذلك كفرهم الصحابة الذين أنكروا القدر وأنكروا علم الله عز وجل. ولذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال ناظروهم بالعلم. بالطبع المعتزلة لا يستطيعون أن ينكروا العلم الأزلي، لكنهم لا يقولون إن الله عز وجل يعني يخلق أفعال العباد، وإنما أفعال العباد هذه من الذي يخلقها؟ العبد. العبد هو خالق أفعال نفسه. فقالوا لو قلنا إن العبد لا يخلق أفعال نفسه سيترتب على ذلك أن الله هو الذي يخلق أفعال العبد، وإذا الله عز وجل خلق هذا وخلق ذاك، وجعل هذا كافرا وجعل هذا مؤمنا، هو الذي خلق للكافر كفره وخلق للمؤمن ايمانه. اذا ان قلنا هم يقولون ان قلنا لهذا فقد ايه ظلم الكافر. واضح؟ يعني اذا كان قد خلق للكافر الكفر فلماذا لم يخلق له الايمان مثلما فعل مع الاخر؟ ولماذا لم يخلق للمؤمن الكفر بدلا من الايمان حتى يستوي مع الاخر؟ وبناء على ذلك هم يقولون ان الله ليس بظلام للعبيد، فطالما هو ليس بظالم اذا هو لا يخلق افعال العباد، وانما يمكن العبد من ان يفعل، يمكن هذا ويمكن ذاك، ويري كل واحد منهما النجدين، طريق الخير وطريق الشر. والمشيئة مشيئة العبد، والقدرة قدرة العبد. اما مشيئة الرب سبحانه وتعالى فلا تدخل في هذا الباب على الاطلاق. ولذلك ينكرون ان يكون الله عز وجل خالقا لافعال العباد. واضح الكلام؟ وسيأتيك المزيد منه، لكن اقول لكم سبب الشبهة هنا التي ادخلتهم في قضية الاستطاعة والتكليف بما لا يطاق وما شاكل ذلك. ده اصل الشبهة عندهم، انه سبحانه وتعالى كما انت تعطي ولديك، تعطي هذا سيفا وذاك سيفا، وتنصحهما وتعلمهما وتتركهما، فهذا يذهب لكي يجاهد في سبيل الله، والاخر يذهب لكي يكون قاطع طريق. هذا انت اعطيته الاله واعطيت ذاك الاله، ومكنت ذا ومكنت هذا، مكنت كل منهما ونصحتهما وبينت لهما كل شيء، وبينت لهما الخير والشر والحق والباطل، ثم تركتهما. فهذا فعل كذا، هذا طبعا بالطبع امر خطير، لانه قياس المخلوق على الايه؟ على الخالق. واضح الكلام ولا لا؟ الكلام ده سنتعرض، لكن اصل الشبهه واصل الفتنه الذي قالاه هنا من؟ المعتزله. فرد عليهم الاشاعره، ولذلك قالوا ان كل انسان، كل انسان سواء امن او كفر، الله عز وجل اراه النجدين واعطاه القدره، والقدره هي الاستطاعه والطاقه والوسع، يستطيع، امره بالايمان وهو في استطاعته ان يؤمن، في استطاعته ان يؤمن وفي استطاعته ان يكفر. فقالوا ان كل انسان معه استطاعه تحتمل او يقدر بها على ان يفعل الضدين، الفعل والطرد، يفعل الايمان ويفعل الكفر، يفعل الطاعه ويفعل المعصيه. الله اتاه هذه القدره وخلقه فيها خلقها فيه ومكنه من ذلك. ولذلك لما امره امره بامر يستطيع هو ان ايه؟ ان ياتي به او ان يتركه، وله الخيار، انت مختار، لك الخيره في هذا الامر، فتستطيع ان تصلي وتستطيع ان تترك الصلاه. فجاء الاشاعره فظنوا ان المعتزله لما قالوا هذا وانكروا خلق الله لافعال العباد اعتبروا ان كل كلامهم باطل، اعتبروا ان كل كلامهم ايه؟ باطل. وبناء على ذلك، وهذا هذه يعني تعد من اكبر السلبيات للجدال المذموم، انك لا تقبل من الخصم اي كلام يقوله، وتعتبر اي كلام ينطق به الخصم كلاما باطلا، دي اشكال خطير جدا، خلي بالكم. فالاشاعره نظروا للمعتزل على ان كل ما مع المعتزل باطل، كل اللي عند المعتزله ضلال، وبناء على ذلك انكروا كل ما يقول المعتزله، مع ان المعتزله كان معهم حق ومعهم باطل. واخدين بالكم ولا لا؟ فرد عليهم الاشاعره فاتوا ببواطل جديده، وكان مع الاشاعره حق ومعهم باطل. واضحه المساله ولا لا؟ فاصبح المعتزله معهم نصف الحقيقه والاشاعره معهم النصف الاخر. اهل السنة جمعوا بين الحقين وجمعوا بين الخيرين، فاصبح مذهب اهل السنة والجماعة فيه الخير كله وفيه الحق كله. ولذلك تجدون مذهب اهل السنة والجماعة في كل الابواب يوافق المعقول الصريح، ومعه وهو اسعد حظا بالمنقول الصحيح. واضح الكلام؟ فلما قال ذلك المعتزلة رد عليهم الاشاعرة وقالوا لهم كلاما مؤداة. من قال لكم ان الانسان قادر على الفعل قبل ان يأتي وقت الفعل؟ بل ان الاستطاعة لا تكون ابدا ولا تنفك عن الفعل. ليه؟ مختصر كده نقول لكم كلام الاشاعرة مختصر كده من كتبهم علشان يبقى الكلام واضح. الاشاعرة يقولون ان الاستطاعة مع الفعل لا تنفك عنه، ولا يجوز ان تتقدمه ولا ان تتأخر عنه، وما يفعله الانسان فهو كسب له. كسب، والكسب عند الاشعار غير الكسب الموجود في القرآن، واخدين بالكم ولا لا؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كلمة الكسب عند الاشاعرة لها معنى اخر ستسمعونه الان. يقولون وما يفعله الانسان فهو كسب له، وذلك لانهم يميلون الى الجبر، عندهم جبر في هذا الامر ضد القدرية. والقول بان القدرة المؤثرة هي قدرة الرب للعبد، القدرة عندهم المؤثرة هي قدرة الرب في الفعل للعبد، تناسب هذا القول مع اثباتهم للاستطاعة التي هي مع الفعل، فلا يثبتون الاستطاعة التي هي قبل الفعل. يعني انا الان امرت بالحج، انا اقدر احج الان بس لسه ما جاش وقته، لكن ربنا امرني لان عندي المقدرة، امرنا بالصلاة قبل وقت الصلاة وعندنا المقدرة. والا لو كان الانسان ليس عنده المقدرة على الفعل لاصبح غير ايه؟ مكلف. هم يقولون لا، العبد لا يستطيع طالما لم يأتي وقت الايه؟ التنفيذ. لان الاستطاعة استطاعة ايه؟ واحدة، وهي لا تنفك عن الفعل. خدوا بالكم ليه؟ لان عنده امر خطير جدا، ان القدرة هي ايه؟ القدرة. خدوا بالكم من الامر ده، مقارنة او الفعل نفسه اللي انا بحدث اللي هو الكذب، الكذب عندهم مقارنة فعل لا لارادة العبد. فحينما يفعل العبد يخلق الله عز وجل بقدرته سبحانه وتعالى، والفعل لا علاقة له على الاطلاق. وهذا الامر مضطرد في كل شيء. يعني انت لما تيجي الان تجيب الحطب وتولع فيه، من الذي اوقد النار؟ مش انت اللي اوقدت النار، النار اوقدها الله، وانما خلق الله النار عند فعلك لا به، فنفوا السببية. ولذلك ما عندش الاشعرية حاجة اسمها ايه؟ اسباب على الاطلاق. الاسباب عند الاشاعرة ايه؟ ملغى. ما عندهمش حاجة اسمها اسباب. واضحة المسألة؟ ما فيش اسباب. تيجي تقول من الذي حرق النار؟ هي التي حرقت. يقول لا، بل الله خلق الحرق عند ايه؟ عند فعل الاحراق. واضح الكلام؟ فنكمل كلامهم كده وقليل. يعني قالوا والفاعل حقيقة انما هو الله. فاذا كان الامر كذلك فلا فائدة في اثبات الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، فالعبد مجبور على افعاله. وبناء على ما سبق يعتبر الاشاعرة ان القدرة المصاحبة للفعل لا تأثير لها، فايجاد الفعل لا تأثير لها. يعتبر الاشاعرة ان القدرة المصاحبة للفعل لا تأثير لها في ايجاد الفعل، ويقولون هي قدرة حادثة مصاحبة للفعل، ويوجد الله عندها الفعل لا بها، يوجد الله عندها الفعل لا بها. طبعا الكلام ده مردود عليه بآيات كثيرة، مئات الآيات في القرآن التي استخدمت فيها باء الايه؟ السببية. تمام. يقول ويقولون هي قدرة حادثة مصاحبة للفعل، يوجد الله عندها الفعل لا بها، يوجد الله عندها الفعل لا بها. وهذا هو الكذب اللي احتار العلماء في فهم، لان قضية يعني لا تتصور اصلا. يعني انت ساعة ما تيجي تشرب الماء لا يروي، وانما يخلق الله الري حينما تدخل الماء في جوفك، والطعام لا يشبع، وانما يخلق الله الشبع حينما ايه؟ تأكل. واضح؟ يبقى بيقولوا ايه؟ خد بالك، هي قدرة حادثة مصاحبة للفعل، يوجد الله عندها الفعل لا يوجد عندها لا بها. فلو واحد مسك سيف وضرب واحد، من الذي قتل؟ الله. ولكنه قتله حينما ضربته انت بالسيف. واخد بالك؟ فيحدث الله عنده الفعل لا بها. واضح؟ يبقى مصاحبة فقط. وهذا هو الكسب، وهو مقارنة فعل الله لإرادة العبد وقدرته، من غير أن يكون لتلك القدرة والإرادة أي تأثير أو تسبب في وجود الفعل، فهو محل للفعل فقط. فالفرق بين السلف والأشاعرة في تأثير هذه القدرة المصاحبة للفعل، فهي عند السلف قدرة مؤثرة بإذن الله، والكلام ده هيتضح لكم فيما بعد لما نتكلم عن مذهب السلف، وإنه لابد لكي نفهم إن كل شيء ربنا عز وجل جعل له سببا. مذهب السلف إيه؟ وكيف يخلق الله فعل العبد؟ إذا كنت أنت الفاعل أنا اللي بفعل، فيأتي فيقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى ربنا لي مشيئة ولي أنا مشيئة، مشيئتي مشيئة مخلوقة، ومشيئة رب العالمين مشيئة غير مخلوقة، مشيئته أعم وأعلى وهي التي تنفذ. فإن شئت أنا ولم يشأ رب العالمين لا ينفذ الأمر. السؤال هنا، فكيف يخلق الله فعل العبد إذا كان العبد فاعلا؟ واضح؟ إزاي العبد يفعل والله هو الذي يخلق؟ نقول لا، الله لا يقال الله فعل، يعني الفعل نفسه أنت صليت. لو كان الله هو الذي يفعل كما يقول الأشاعرة يبقى مين اللي صلى؟ الله. واضح؟ من الذي زكى؟ الله. من اللي صام؟ الله. هذا خطأ، خطأ شرعي وعقلي وطبعي ولا يوافق عليه أي عاقل، لأن الذي صام أنا، ولذلك الذي زنى العبد. هل يجوز أن يقال والعياذ بالله أن الذي هذا ينسب لله عز وجل؟ إن الذي سرق ينسب إلى الله، ما يكون كده. وإنما ماذا أهل السنة يتلخص في كلمتين نوضحهم؟ لا، الكلام ده مرتبط بما سبق في قضية السببية. لا ينتج عمل إلا بثلاثة أشياء. الشيء الأول قدرة تامة على الفعل، فإن كانت القدرة قدرة ناقصة لا ينتج الفعل. لازم يكون عندك قدرة على إنك تفعل شيء معين، قدرة بس. ممكن يكون عندك قدرة بس ما انتش عايز تعمل الشيء ده، صح؟ ممكن يكون عندك قدرة تضرب واحد لكن مالكش مزاج انك تضربه، يبقى لابد يكون مع القدرة ايه؟ إرادة. الإرادة، يبقى القدرة التامة مع الإرادة المترددة مش هينتج العمل، لو الإرادة مترددة. لكن امتى ينتج العمل؟ لو كانت هناك مع القدرة التامة إرادة جازمة. عندي إرادة جازمة الآن اني اصلي العشاء، اني اقاطع فلانا، اني ادفع فلوس، اني اشتري كذا. مدام ارادة لو ترددت ما تبقاش ارادة جازمة. الارادة الجازمة قد يكون عندك الارادة الجازمة انك تتزوج لكن ما عندكش المقدرة على الزواج، مش هينتج الزواج. لكن عندك ارادة جازمة وفي القدرة التامة فلا بد ان ينتج العمل. بس مش كده وبس. ليه؟ لان ما انت صاحب هذا الكون. من الممكن يكون في ايه؟ مانع يمنع رب العالمين هذا الامر. وارد ولا مش وارد؟ وارد. ممكن هذه البنت ساتزوجها، عندي اراده ان اتزوجها وعندي مال لكن هي مش عايزه، الله عز وجل جعل وليها يرفض، يبقى حدث المانع. عندك عايز تشتري الشيء، ذهبت الى السوق وجدت غيرك سبقك واشتراه، او وجدت فيه مظاهرات ومنعه وقفلوا المحلات، او لانك ما تملكش الاسباب. يبقى قدرة تامة مع ارادة جازمة لا ينتج العمل الا بايه؟ بتوفيق الله عز وجل يوفقك للعمل ويمنع عنك الايه؟ المعوقات والموانع. واضح؟ ويمنع عنك الايه؟ المعوقات. ولذلك العلماء بيضربوا مثل بامر جميل جدا بالنسبه للمناسبه اللي احنا يعني المناسبه اللي احنا فيها الان، العام الهجري الجديد، هجره النبي عليه الصلاه والسلام. تعال انظر في هجره الرسول عليه الصلاه والسلام عشان الامر بقى صعب عليكم، المقتضي والمقتضى والمسبب والمسبب والكلام ده صعب، يعني نوضح الامر شويه بشيء من السيره. النبي عليه الصلاه والسلام امره ربه واذن له في الهجره. الرسول عليه الصلاه والسلام أذن الله له في الهجرة. حد يقدر يقف قدامه؟ حد يقدر يقف قدام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ده إذن خالق السماوات والأرض. هاجر إلى طيبة، إلى المدينة، هذا إليه. من يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك أمر بأن يفعل ماذا؟ الأسباب، الطريق. يذهب إلى طريق بعيد، لم يذهب إلى المدينة مباشرة، وإنما سلك طرقا ملتوية، نزل إلى الجنوب، طريق بعيد، بحيث هم سيتجهون إلى الطرق التي تؤدي إلى المدينة. هو أبعد تماما عن الطريق، اتجه اتجاه مختلف تماما. كان من الممكن أن يتوب. قد يقول قائل: أليس معه رب العالمين؟ نقول: لكنه أخذ بالأسباب. فأخذ عبد الله بن أريقط، وكان رجلا خريتا في الصحراء، يعلم ضروب الصحراء، أخذ دليلا، فبيعمل بالأسباب هو. ثم كان معه يسير خلفه من يسير بأشياء كراعي لكي يعطي على الآثار، لأن هذه الغنم ومشية هتعطي على آثار الجمل اللي كان راكبه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أرادوا أن يتبعوه لن يجدوا آثار الأقدام على الرمال. يبقى فعل كل الايه؟ الأسباب، ولم يسافر مباشرة بل اختفى في غار. كل دي أسباب، عنده إرادة جازمة، عنده قدرة على العمل، ثم أخذ بجميع الأسباب التي تؤدي إلى اختفائه عن القوم. هذه الأسباب جميعها أفلحت؟ أبدا. خد الأسباب، ومع ذلك استطاع المشركون أن يصلوا إلى الغار. واضح؟ يبقى معنى ذلك أن المسألة لو أسباب بس وليس هناك توفيق رب العالمين، ما الذي سيترتب على ذلك؟ ممكن يحدث للإنسان الهلاك. واضحة؟ نعم. فوقفوا على الغار حتى قال أبو بكر: لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا، لأنه كان في أسفل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك برجلين باثنين الله ثالثهما؟ وجاء ذلك في القرآن الكريم. يبقى ربنا هنا التوفيق بقى والموانع بقى، منع المشركين كل العدد ده، ويمنعهم رب العالمين منعا قدريا من ان ينظر احدهم اسفل ايه؟ قدميه، حتى لا يرى المصطفى عليه الصلاة والسلام ومعه الصديق. يبقى هذا الذي يحدث. يبقى وضحت المسألة ولا لا؟ يبقى حتى لا يعتمد الانسان على الاسباب، وانما الاعتماد يكون على مين؟ على رب الاسباب. تصنع الاسباب، وامرنا بان نعمل بالاسباب، لكن هل الاسباب وحدها منتجة للمسبب؟ لا، لابد من توفيق الله عز وجل، ولابد من هو الذي يوفق ويمنع الموانع التي تمنع ايه؟ ها؟ ولذلك لما حدث لهؤلاء الذين جاء ذكرهم في سورة القلم: اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فعلوا يعني الانسان الارض ارض طيبة وارض خيرة، واستخدم فيها افضل انواع والاصناف الشتلات وغيره، وقام على سقيها ورعيها، ولكن في النهاية فطاف عليه. يقدر يستطيع ان يمنع الطائف الذي جعله الله عز وجل: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم، اضاعها الله عز وجل. يبقى الانسان يعمل الاسباب. يبقى انت عندك القدرة التامة والايه والارادة الجازمة، الا ينتج العمل الا بتوفيق الله عز وجل؟ فان جاءت الارادة الجازمة مع القدرة التامة وجاء توفيق رب العالمين سبحانه وتعالى، ينتج العمل. ينتج الايه؟ العمل. الفعل فعل من؟ فعلك انت. والخلق خلق من؟ لماذا؟ لان خالق الارادة الجازمة وخالق القدرة التامة هو رب العالمين، فما ينتج عنهما مخلوق لله مفعول لمن؟ للفاعل، للعبد. يبقى الفعل للعبد، ولكن الخلق لمن؟ للخالق سبحانه. وضحت المسألة؟ يبقى قدرة، انا عندي قدرة على اني ارفع هذا الكتاب، وعندي الارادة. من الذي خلق الارادة فيه؟ رب العالمين. ها؟ من الذي خلق القدرة على العمل؟ رب العالمين. فإذا رفعت الكتاب من الذي رفعه؟ أنا، ينسب إلي، فينسب إلي الخير وينسب إلي الشر فعلا، وينسب إلى رب العالمين إيه؟ خلقا. فلذلك خلق الخير وخلق الشر، لكن ما تقولش فاعل الخير والشر، لأن هذه الأمور التي فعلها الإنسان هي من مفعولات الإنسان لكنها من مخلوقات الله، والجهة منفكة، الخلق غير الفعل. وضحت المسألة ولا لا؟ إذا هي مخلوقة لله لكنها مفعولة للإنسان. فالإنسان هو المؤمن وهو الكافر، هو المصلي، هو المزكي، هو السارق، هو الزاني، هو القاتل. واضح؟ ينسب للإنسان هذه الأفعال لأنها أفعال حقيقة. أما عند الأشاعرة فالفعل حينما ينسب إلى الإنسان ينسب مجازا، إذ الفاعل هو رب العالمين، وهذا فيما فيه من الايه؟ من الضلال المبين. واخدين بالكم ولا لا؟ وضحت المسألة؟ نرجع نقرأ الكلام، كلام الإمام الشارع، يعني احنا قلنا تلخيصا لما سنقرأه إن شاء الله، لأن العبارات بالطبع عبارات هتجدونها ايه؟ وننقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، والأبحاث التي نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية معظمها موجودة في المجلد الثامن الذي تكلم فيه شيخ الإسلام رحمة الله عليه عن القضاء والقدر. وهناك أشياء منقولة كذلك من منهاج السنة النبوية وغيرها. يقول الإمام الصحاوي رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل قوله من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به، هذه جملة اعتراضية. فالكلام لو انت حذفتها تقدر تفهم الكلام كله من غيرها، بس هرجع اشرحها تاني لان الشارح لم يتعرض للجملة لاعتراضية. فيقول والاستطاعة التي يجب بها الفعل تكون مع الفعل. واضح الكلام؟ بصوا في الكتاب. والاستطاعة التي يجب يعني ربنا اوجب علينا بيها الامر والنهي، هذه الاستطاعة، استطاعة ايه بقى؟ قضاء وقدر، ولا الاستطاعة دي استطاعة شرعية؟ شرعية، اللي هي يجب بها الامر والنهي، اللي هي سلامة الالات، عندي مقدرة نصوم، عندي مقدرة نصلي، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. تمام؟ ان مادة الاستطاعة جاءت في القرآن الكريم مثبتة ومنفية. مثبتة في نحو قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، فاتقوا الله ما استطعتم، فمن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا، لو استطعنا لخرجنا معكم، مش كده ولا لا؟ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. كل ده استطاعة مثبتة، وفي استطاعة جاءت منفية في نحو قوله: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هل الاستطاعة دي هي نفس الاستطاعة؟ لا، الجهة منفكة. واضح؟ واضح؟ يبقى لما يقول ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، لما يقول الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع، نفى هنا السمع. هل السمع المنفي هنا هو ها أن يسمع؟ ما هو لو كانوا لا يستطيعون سمع اللي هو السمع، سمعنا ده اللي بنسمعه، وأنا سمعك وأنتوا سامعيني، يبقوا غير مكلفين، يبقى ما أقمتش عليهم الحجة الرسالية. يبقى لما يثبت الاستطاعة تارة يثبتها وتارة ينسيها، فإذا أثبتها كانت بمعنى، وإذا نفاها كانت بمعنى. الكلام ده بيقول الصحابة، يقول لك والاستطاعة التي يجب بها الفعل تكون مع الفعل، الاستطاعة التي يجب بها الفعل تكون مع الفعل، الاستطاعة دي اللي بيتكلم عنها اللي يجب بها الفعل دي بقى، آسف معلش، دي الاستطاعة، دي الاستطاعة الكونية للقضاء والقدر اللي هي بتكون مع الفاعل ساعة ما تيجي تفعل، اللي هي محتاجة التوفيق، اللي هي بدون توفيق الله مش ايه؟ مش هتتعمل الاستطاعة بتاعت التنفيذ نفسها. ولذلك عمل جملة اعتراضية ليه؟ من نحو التوفيق الذي يوصف المخلوق به، من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به، الذي لا يوصف المخلوق به من نحو التوفيق. فالتوفيق في ايه يا ابني؟ ايه؟ ماشي معلش ما ماشي. المعنى ايه؟ من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به. عندكم لا يجوز؟ لا يجوز ان يوصف المخلوق، نفس المعنى، نفس المعنى. لا يجوز ان يوصف المخلوق به. فهل التوفيق صفة من صفات العبد أم من صفات الرب؟ صفات الرب. ولكن هذه الاستطاعة ليس ما احنا لو قلنا هذه الاستطاعة هي توفيق ربنا يبقى هذه الاستطاعة ليس صفة للعبد بل صفة رب العالمين. لا، دي الاستطاعة دي أثر التوفيق، فالتوفيق صفة لله، ولكن أثر التوفيق، أثر التوفيق ده اللي أنا بأتصف بك عبد ساعة ما بأصلي الله وفقني، فحينما صليت أنا الآن مستطيع لأداء الصلاة. هذه الاستطاعة مش الاستطاعة الأولى، دي الاستطاعة التي وفقني الله عز وجل، فاجتمع فيها الإرادة التامة مع القدرة، الإرادة الجازمة مع القدرة التامة مع توفيق رب العالمين وإزالة الموانع. فحينئذ يبقى هنا ما يقوله من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به أو لا يجوز أن يوصف المخلوق به، نقول ولكن الذي اتصف به العبد من الاستطاعة، الذي اتصف به العبد من الاستطاعة هو أثر التوفيق. العبد لا يتصف بالتوفيق، بس التوفيق ده توفيق رب العالمين، مش كده ولا ايه؟ قال واما الاستطاعة بالتحاول رحمة الله عليه من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات. جهة الصحة انك عندك صحة، صحة انك تكون صحيح البدن، عندك قدرة على اداء العمل. والوسع، الوسع يعني طاقة الانسان، ما في وسع، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مش كده؟ والتمكين عندك مكنة على تنفيذ ما امرك الله به. وسلامة الالات، سلامة النظر، سلامة السمع، سلامة الايدين، سلامة القدمين، سلامة الجسد يعني، فهي قبل الفعل. ولذلك لو لم تتحقق، لو لم تتحقق قبل الفعل يبقى الانسان غير مكلف، مش كده ولا لا؟ يبقى الانسان لا يكلف بهذا. قال وبها يتعلق الخطاب، فالاستطاعة التي هي بمعنى الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات، ودي بتكون قبل الفعل. وبها يتعلق الخطاب لما يقول يا أيها الذين آمنوا فعلوا كذا، يبقى كلنا مكلفون. ولذلك من لم يفعل يأثم، بعكس الايه الاستطاعة الأخرى التي معها التوفيق. لو رب العالمين جعل هذه الاستطاعة اللي هي من أثر التوفيق هي التي يعاقب عليها الإنسان لما عوقب أحد. ليه لما عوقب أحد؟ لا، دي في نقطة ثانية مهمة، لأنه لن يعرف، ما هو غير الفاعل الذي لم يفعل يعاقب عليه، ما هو ما تحققتش فيه لسه، ما هذه الاستطاعة لن تتحقق إلا مع مين؟ إلا مع الفاعل، فكيف يعاقب من لم يفعل؟ وضحت المسألة؟ يعني لو قلنا أن الاستطاعة هي الاستطاعة التي هي أثر التوفيق، متى تكون؟ ساعة التنفيذ. ودي اللي عند الأشاعرة هي الاستطاعة. ولذلك الكافر الذي لم يؤمن يقولوا أبو لهب ما وفقش، يقولوا أصل كل فما لا يطيق، ولذلك أجازوا تكليف ما لا يطاق. وده كلام الرازي في المحصول في الأصول وغيره، أجازوا تكليف ما لا يطاق. خلي بالك بسبب هذه البدعة، ما هي البدعة بتتولد منها بدع عديدة، واضحة المسألة ولا لا؟ تتولد منها بدع عديدة. شوف بيقول ايه، قال وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الاستطاعة والطاقة، ده الشارح بيقول كده، الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة، وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله اللي هو التحاول هو قول عامة أهل السنة وهو الوسط. وقالت القدرية والمعتزلة لا تكون القدرة إلا قبل الفعل فقط، يبقى ما عندهمش قدرة أثناء الفعل، لأن ما عندهمش أصلا حاجة اسمها توفيق رب العالمين، وذلك حرموا التوفيق، هم أذكروه فحرموا التوفيق سلمنا الله وإياه. قال وقال وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل، وهذا خطأ. خلي بالك الطائفة التي قالت هذا من أهل السنة منهم أشار إليها الإمام ابن تيمية في المجلد الثامن صفحة 299، قال هنقل كلامه علشان ما نبقاش بنعدي حاجة بس ماشي. قال: من اطلق القول بان الاستطاعه لا تكون الا مع الفعل فاطلاقه مخالف لما ورد في الكتاب والسنه وما اتفق عليه سلف الامه وائمتها كاطلاق القول بالجبر، وان كان يعني اطلاقه مخالف لما ورد في الكتاب والسنه، كما ان اطلاق القول بالجبر مخالف للكتاب والسنه، كما قال كاطلاق القول بالجبر. قال: وان كان قد اطلق ذلك طوائف من المنتسبين الى السنه في ردهم على القدريه من المنتسبين الى الامام احمد وغيره من ائمه السنه كابي الحسن وابي بكر عبد العزيز وابي عبد الله بن حامد والقاضي ابي بكر والقاضي ابي يعلى وابي المعالي وابي الحسن ابن الزغوني وغيرهم، هؤلاء المنتسبين الى الامام احمد وغيره من ائمه السنه وقعوا في هذا الايه الخطا. قال: فقد منع من هذا الاطلاق جمهور اهل العلم كابي العباس بن سريج وابي العباس القلنسي وغيرهما، ونقل ذلك عن ابي حنيفه نفسه، يعني ابو حنيفه يقول بايه بمذهب اهل السنه في هذه المساله، وعنه ينقل الطحاوي رحمه الله على الجميع. قال: وهو مقتضى قول جميع الائمه. يبقى هنا نقلنا عن كلام شيخ الاسلام في المجلد الثامن صفحه 299 كلامه في شرح المقوله التي اجملها هنا الامام الشارح في قول: وقابلهم طائفه من اهل السنه فقالوا لا تكون الا مع الفعل. ثم قال الشارح: والذي قاله عامه اهل السنه الا للعبد قدره هي مناط الامر والنهج. قدره هي مناط الاستطاعه، يعني هي مناط الامر والنهج، وهذه قد تكون قبله لا يجب ان تكون معه، والقدره التي يكون بها الفعل لا بد ان تكون مع الفعل، لا يجوز ان يوجد الفعل بقدره معدومه. يبقى هنا قرر اهل السنه وجمهورهم ان الانسان له كما استطاعه واحده قبل، ودي لابد ان يكون موجوده عشان يكلف، واحده استطاعه مع الايه مع الفعل. قال: واما القدره التي من جهه الصحه والوسع والتمكن وسلامه الالات قد تتقدم الافعال، وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى، القدرة دي بقى اللي القدرة اللي هي بتاعت التكليف للناس كلها، والتي من لم تتحقق فيه فهو غير مكلف. يعني لو تتحقق فيك في الحج يبقى انت ما انتش مكلف بالحج، ما تحققتش فيك في الصيام فانت غير مأمور بالصيام، ما تحققتش فيك في الجهاد فانت غير مأمور بالايه بالجهاد، فدي مش مع الفعل، لا قبل الفعل. واضح الكلام؟ قال: واما القدره التي من جهه الصحه والوسع والتمكن وسلامه الالات قد تتقدم الافعال، وهذه القدره المذكوره في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. يبقى الاستطاعه دي اللي مع الفعل ولا اللي قبل الفعل؟ وذلك بندرسها في ابواب شروط الحج وكده، فبتقول للناس انك شوف نفسك مستطيع ولا غير مستطيع، وهيقول لك انا عندي مقدره ومعايا فلوس وصحتي كويسه، نقول له انت قادر على الحج، فان لم تحج فانت ايه؟ اسف. واضح الكلام؟ بتكلم عن الاستطاعه دي، ما بتكلمش عن الاستطاعه اللي هي بين الرقاب. يبقى ده الاستطاعه التكليفيه الشرعيه، الاخرى اللي هنتكلم عنها الان دي بالقضاء والقدر، اللي هي مصاحبه العمل نفسه اللي فيها توفيق رب العالمين. قال: فاوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع الا من حج، هيرد بقى على مين؟ على الاشاعره الذين يقولون لا، دي الاستطاعه الحقيقيه اللي ربنا بيكلف بيها اللي هي مصاحبه للفعل. فيقول لهم: طب وامتى هنعرف انها مصاحبه، انه عنده استطاعه؟ الا لو فعل، ولو ما فعلش عمرنا ما هنعرف ان كان عنده استطاعه ولا لا، لانه ما تلبس بالفعل بعد. واضح الكلام ولا لا؟ قال: فلو لم يستطع الا من حج، لم يكن الحج قد وجب الا على من حج. صح؟ يبقى الحج لا يجب الا على مين؟ على اللي حج بالفعل. ولم يعاقب احد على ترك الحج، مش حد يعاقب ابدا. والايمان نفس الكلام، ما هو نفس الكلام، امروا بالايمان، فحينما ياتي للايمان فامن، حينئذ القدره تحققت امتى؟ ساعه العمل. يبقى الذي لم يؤمن يبقى غير معاقب، مش كده ولا لا؟ لانه ما كانش عنده استطاعه ولا ايه؟ قال: وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. ثم قال: وكذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة. فلو كان من لم يتق الله لن يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، واضح؟ ولم يعاقب من لم يتقي، وهذا معلوم الفساد. يبقى كل عمل من الأعمال انت هنعرف ان صاحب العمل ده لم يؤدي هذا العمل لما يتلبس به. طب ما هو ما تلبست به من اساسي، طالما تلبست به يبقى ما استطعش عنده، لان الاستطاعه هي الاستطاعه المقارنه للعمل. فلن يكون مكلفا بالحج الا من حج، ومن لم يحج لم يكلف بعد، لانه لم يستطع. فالاستطاعه مصاحبه للايه؟ للعمل. قال: وكذا قوله تعالى. شوفوا المبتدع كذب العالم كله يشنع عليه لانه يخالف العقل والنقل معا، وده جزاء اللي يترك الكتاب والسنه وفهم السلف ويتبع هواه، يبقى مصيبته مصيبه. وكذا قوله تعالى: فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. والمراد منه استطاعه الاسباب والالات، يبقى الايات اللي اثبتت الاستطاعه لم تنفها اثبتتها، فبتتكلم عن الاستطاعه التي تكون قبل الايه؟ العمل، اللي هي استطاعه الوسع والقدره وسلامه الالات وما شاكل كده. الكلام ده صعب ولا واضح؟ جميل قوي. قال: وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين، قالوا: لو استطعنا لخرجنا معكم. هذه الاستطاعه هنا بيقولوا لو استطعنا، هل المقصود الاستطاعه التي فيها التوفيق؟ لا طبعا، لو استطعنا لخرجنا مع، لان ربنا عز وجل هنا، لانه فعلا لو بيتكلموا عن التوفيق لا ربنا ما وفقهمش، فتبقى حجتهم قويه. لكن بيقول لو استطعنا، اللي هو الاستطاعه اللي هي الايه؟ الصحه والقدره والمال. ولذلك يستدل عليهم لان ربنا عز وجل قال: انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم اغنياء. يبقى كانوا عندهم استطاعه وكانوا قادرين، مش كده ولا لا؟ وقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله، مش كده؟ ما على المحسنين من سبيل، انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم اغنياء، رضوا بان يكونوا مع الخوالف. فلما يجي الخوالف دول يقولوا لو استطعنا لخرجنا معكم، هذه الاستطاعه التي يقولون لو استطعنا، هل هي الاستطاعه القدريه اللي هي مصاحبه للفعل؟ يعني حرموا التوفيق ولا الاستطاعه بمعنى سلامه الالات والقدره على الخروج والقوه اللي في الجهاد؟ قال: وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، وكذبهم في ذلك القول. ولو كانوا ارادوا الاستطاعه التي هي حقيقه قدره الفعل اللي هي مصاحبه للفعل ما كانوا بنفيهم عن انفسهم كاذبين، لانهم حرموها بالفعل، مش كده ولا ايه؟ قال: وحيث كذبهم دل على ان دل انهم أرادوا بذلك المرض، وحيث كذبهم دل أنهم أو على أنهم بقى مش كده؟ أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على ما بين تعالى بقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية، إلى أن قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. وكذلك قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني الجواري. الفتيات هنا بمعنى الايه؟ لا يقول عبدكم، لا يقول احدكم عبدي وامتي، ولكن ليقول ايه؟ فتايا وفتاتي، من فتياتكم المؤمنات يعني الجواري العبيد يعني. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات، المحصنة هنا بمعنى ايه؟ ولا المتزوجة؟ ما الايه قبل كده ايه؟ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. المحصنات هنا ايه؟ في اول الربع الخامس، بمعنى المحصنات من المحرمات، الحرائر يعني، الحرائر ما يتجوزوش. لا، والمحصنات في اول الربع المقصود بها ايه؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين إلى آخره. والمحصنات دي في أول ربع إيه؟ المتزوجات. الإحصان هنا بمعنى إيه؟ إذا وإذا كان يتكلم هنا في الآية دي وليه؟ فإذا أحصن يعني تزوجنا فإن للفتيات فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من العنب. يبقى تارة يأتي الإحصان بمعنى الإيه؟ الزواج. وتارة يأتي الإحصان بمعنى الإيه؟ الزواج. الزواج. وتارة يأتي بمعنى الحرية. تمام؟ وتارة يأتي بمعنى الإيه؟ الثالثة بقى العفة. طب أين ذلك في القرآن الكريم؟ محصنات غير مسافحات. فهنا لما بيقول ومن لم يستطع منكم طولة، ما معنى طولة؟ يعني المقدرة، المقدرة على الزواج. طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. قال والمراد استطاعة الآلات والأسباب. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة إيه فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. قال ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا الحديث أخرجه البخاري وغيره. قال وإنما نفى إيه استطاعة الفعل معها. الجملة دي مش راكبة مش كده ولا لا؟ الجملة دي وإنما نفى استطاعة الفعل معها، هذا خطأ، ولذلك رجعنا لها. العبارة دي توهم ها نفي الاستطاعة المقترنة مع الفعل، وليس هذا ما يدل عليه لا الحديث ولا مراد الايه المؤلف ولا سياق الكلام، بل الاستطاعة المذكورة في الحديث هي الاستطاعة الشرعية زي الأمثلة اللي فاتت كلها، مش كده ولا لا؟ ولذلك لما رجعنا لمنهاج السنة النبوية وجدناه بينقل عنه فإنما نفى استطاعة لا فعل معها. اكتبها بقى، صحح الجملة عندك. فإنما نفى استطاعة لا فعل معها. شوف حصل لا اتكتبت بالالف واللام ودخلت على كلمة فعل. لا فعل اتكتبت على انها الف ولام، فظنها من يطبع او يحقق انها ايه ها او الناسخ نفسه ممكن يكون خد لا النافع جعلها الف ولام ودخلها على كلمة فعل. لا فعل معها. واضح يا اخوانا؟ فانما نفى استطاعة لا فعل معها، لا الاستطاعة الايه المتقدمة اللي بتكون ايه الاستطاعة اللي هي قبض الفعل. واضح الكلام؟ كويس. قال واما دليل، يبقى كده اتكلمنا عن ايه الاستطاعة الاولى. الاستطاعة الاولى دي فيها اي اشكال؟ استطاعة الآلة والقوة والقدرة اللي ربنا امرنا بالصلاة، احنا قادرين على اننا نصلي، احنا واللي ما بيصليش قادرين، احنا الاثنين المؤمن والكافر، ده قادر على الايمان وده قادر على الايمان، بس الكافر ما امنش لانه عنده تكبر، عنده اهواء، عنده موانع، ما عنده قدرة بس ما عندوش ارادة. الارادة دي ايه اللي خلاها اللي ما ولدش الارادة؟ مع انه مصدق بوجود الله لكن ما عندوش الحب. ايه اللي منع الحب؟ مع انك لو صدقت بالله الخالق البارئ المصور اضطرارا عن طريق قاعدة التلازم، التصديق الجازم بوجود الله، التصديق الجازم بربوبية الله، سيجعلك حتما لانك انسان ودي الفطرة تحب هذا الخالق العظيم، هتحبه تخضع له تدين له، الا اذا وجد الايه الموانع. فالموانع دي تمنع وجود عمل الايمان اللي هو اساس الايمان بعد التصديق، صح ولا غلط؟ وعليه يبنى كل شيء بعد كده. ما هو لو وجد عمل قلب اللي هو من الحب والخضوع والخضوع لله والتسليم لله فينطق الانسان بالشهادتين، سيفعل اعمال الجوارح، مش كده ولا لا؟ فيبقى عندك التصديق الاساس. طب ما هو ابليس مصدق، في تصديق هيكون قد تصديق ابليس بالنسبه لنا؟ يعني في كافر هيكون تصديقه زي تصديق ابليس؟ ابدا، ده شاف الجنه وشاف النار وشاف الملكوت وشاف كل حاجه، مش كده ولا لا؟ عنده تصديق لكنه ها لما لم يحب ربه ولم يخضع له، منع، في مانع، المانع ده اللي هو الايه؟ الاستكبار، استكبر وابى وكان من الكافر. فكفر ابليس كان كفر ايه؟ استكبار. واضح الكلام يا شباب؟ فهنا بيقول ايه؟ واما دليل ثبوت الاستطاعه التي هي حقيقه القدره. دليل ثبوت الاستطاعه، اني بقى استطاعه اللي هي بتكون ملازمه للايه؟ للعمل، اللي هي بالتوفيق. فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، مع ان عندهم استطاعة التي بها كلف الانسان ولا لا، عندهم الاستطاعة دي، عندهم سلامة الالات، وعندهم كل يقدر ان يؤمن، ولكنه لم يؤمن ليه؟ لانه عنده موانع. هذه الموانع كانت سببا في حرمانه توفيق الله، يعني التوفيق لما اعطى الله هذا توفيقا وحرم هذا، اعطى هذا التوفيق لان الله علم ان هذا يستحق التوفيق، وحرم الاخر لان الاخر عنده موانع تمنعه. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك ما نقولش دايما لا يسألوا، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. يجي واحد يقول لك ليه ما ربنا، تقول له يا اخي لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، ليس معنى انه لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون نظرا لانه يفعل ما يشاء حتى ولو كان ظلما، لا، ده لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، لا يسأل عما يفعل لكمال ايه؟ لكمال الحكمة. ومش شرط انك تعرف انت الحكمة دي، مش كده ولا ايه؟ وذلك لما تيجي تنظر لقصة موسى مع الخضر، لا، ده موسى النبي الرسول الكليم جهل هذه الامور. سفينة تخرق، سفينة ناس اصحابها طيبين وناس محترمة ويركبونا بدون فلوس، اخرقتها، وبعدين بتخرقها فين؟ في وسط البحر، اخرقتها لتغرق اهلها. طبعا اللام دي مش معقول يكون لام التعليل، اخرقتها لتغرق، لكن اللام دي لام الايه؟ الفيرورة والعاقبة. يعني اتدري ان هذه السفينة في البحر، فاذا خرقت ما الذي سيحدث؟ يدخل الماء من الخرب، مش كده ولا لا؟ فستمتلئ ماء، فستهوي مما فيها في الماء في البحر. اخرقتني تقول لقد جئت شيئا امرا، امر عظيم. المره الثانيه، اقتلت نفسا زكيه بغير نفس، امور ظاهرها لم يصل موسى على قدر علمه العظيم الى ما وراء هذه الظواهر من حكم، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال له يا موسى انت على علم علمكه الله لا اعلمه انا، وانا على علم علمنيه الله لا تعلمه انت، مش كده ولا لا؟ ما ان علمي وعلمك دي قصه بقى كبيره قوي. علم الله عز وجل لا يقاس به احد من خلقه ولا الخلق مجتمعين. المهم يقول هنا واما دليل ثبوت الاستطاعه التي هي حقيقه القدره فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات. عنده الأسباب وعنده الآلات بس نفى عنه حقيقة القدرة. لأنه استطاعة، الاستطاعة اللي هي ملازمة للفعل التي بها يتحقق الفعل، اللي هي نتج عن ايه؟ عن القدرة التامة والإرادة الجازمة وتوفيق الله عز وجل. فلما حرم التوفيق وجد المانع. واخدين بالكم؟ والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات، لأنها كانت ثابتة وإلا لم يكونوا مكلفين، وإلا لم يعاقبهم رب العالمين. قال وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، في نقطة أو في فقرة هتيجي عن الطحاوي يقول فيها ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هيتكلم عن تكليف ما لا إيه؟ يطاق إن شاء الله تعالى. وكذا قول صاحب موسى إنك لن تستطيع معي صبرا. هل هو هنا بيتكلم عن الاستطاعة اللي هي بتاعت التكليف ولا استطاعة الايه؟ التلبس بالفعل؟ لا، بيتكلم عن استطاعة التلبس بالفعل. وإلا موسى كان قادرا على أن يصبر، مش كده ولا لا؟ ولكن وجد المانع فلم يوفق للصبر. ايه هو المانع بقى عند موسى؟ الغيرة، الغيرة على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا تسمعوا لمن يكذب على موسى ويفتري ويقول كان موسى شخصيا فعليا، سيد قطب وامثاله ويسبون انبياء الله ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. هذا والعياذ بالله افتراء، وهذه في حد ذاتها جرائم ترتكب في حق الانبياء والمرسلين. وللاسف بعض المشايخ وبعض الذين ينتسبون للعلم لا يغارون على موسى عليه الصلاة والسلام، ما بيغروش على الانبياء، لكن يغيروا على الاخوان المسلمين ويغيروا على سيد قطب. وانتوا بتتكلموا في المشايخ، سبحان الله، دول بيتكلموا في الانبياء. ده سيد قطب بيتكلم على موسى عليه السلام وبيسب موسى، ده بيتكلم على عثمان بن عفان وبيسقطه من الخلافة الراشدة، امر مجمع عليه. تغارون على الاخوان انتوا في ايه؟ فيش غير على الدين؟ ما نقولش رموز بقى للدين، احنا كانوا عن اصول للدين، الايمان بالانبياء. وتجد الناس زعلانين ويا اصل الشيخ عادل بيتكلم عن الاخوان. سبحان الله، من اللي يسقط الاخوان الف مرة اذا كانوا سيسبون انبياء الله ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. نجد البعض للاسف حتى النساء بدأت تتكلم في ازران، اصلي ما تتكلموش عن الاخوان، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه بالك كلها اخوانة؟ ايه بالك كلها اخوانة؟ ربنا يسلم. يقول وكذا قول صاحب موسى عليه الصلاة والسلام انك لن تستطيع معي صبرا، وقوله ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، والمراد منه حقيقة قدرة الصبر، المراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته. فموسى متحقق بها ولا لا؟ متحقق بها عليه السلام، فإن تلك كانت ثابتة له، ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ لأنه لو لم يكن عنده الآلات على الصبر لما عاتبه، ولكان العتاب وقع في غير إيه؟ محلي، مش كده؟ قال ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل، ولا يلام؟ لا يلام، وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل، هو اللي ضيع على نفسه قدرة الفعل لوجود المانع الذي منع التوفيق هنا فلم يوفق للصبر، لأنه وجد المانع. إيه المانع؟ موسى عليه السلام يرى منكرات ترتكب ويصبر، لن يصبر، ولذلك هو قال له السلام عليك، قال وعليك السلام وأنا بأرضك السلام، من أنت؟ قال أنا موسى، قال موسى نبي بني إسرائيل، قال نعم، قال وماذا تريد؟ قال أريد أن أصاحبك، وحكى له القصة، قال إنك أنت بالذات لم تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحد به؟ عارف موسى، عارف موسى، وعارف عنه أن موسى عليه السلام لن يترك منكرا يمر إلا أن يعرف حكمته، فإن لم يعرف حكمته ده منكر هيزال هيزال. قدرة وقوة رباه ربنا على عينه، قال ولتصنع على عيني، فلذلك المنكر، ولذلك وهو ممسك بالألواح فوجد من يعبد العجل، ماذا فعل؟ ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره، إزاي تسكت عن الشرك؟ ده شرك اللي ارتكب. ولذلك شخصية موسى عليه السلام تكون شخصية فعلية كما يدعي المهوسون والمهرجون، وإنما كان شخصية ايه؟ هذه أمور نحن لا نعرفها لضعفنا وضعف إيماننا، فنرى المنكرات خلاص بقت المسألة بالنسبة لنا، رؤية المنكرات أصبحت ايه؟ يعني وثيقة تفصل بنا وبمجتمعاتنا، فضعفت رجولتنا وضعف إيماننا، فلذلك لا نستطيع أن نعرف حالة موسى، وإنما عرفها القدر قبل أن يعامله أو يتعامل معه أو يسافر معه. قال من أنت؟ أنا موسى. أنت موسى نبي بني إسرائيل؟ قال لا، إنك، وإن التي تفيد الإيه؟ التوكيد، لن تستطيع معي صبر، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرة؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعطي لك أمر. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق. في المرة الأولى قال أخرجت لتغرق، قال لا لقد جئت شيئا إمرا، إمرا يعني عظيم، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أن يخافه إيه؟ ملك الروم، أمر أمره يعني عظم. فقال في أول مرة لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل بهدوء كده، بهدوء العالم الواثق الرزين الرصين، ألم أقل إنك فكروا بالكئ لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت، أنا نسيت، دي كانت نسيان، كانت الأولى نسيان، المرة الثانية لم تكن نسيانا. وذلك قال أقتلت نفسا ها زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا ها، مش إمرة بقى لا، نكرة، لأنه ما فيش في التشريع قتل طفل مهما كان، لو عرفت انه لم يقدر يبقى فرعون لا يجوز قتله لانه غير مكلف، ولكن القدر كان يتصرف باسلوب القضاء والقدر كما يرسل الملك لقتل انسان لموته، هل يسال عن هذا؟ لانه بامر الله. وذلك هذا ما جعل الماوردي ينقل في تفسيره عن بعض السلف انهم قالوا ايه؟ ان القدر كان ملكا ولم يكن نبيا، ولكن ليس دليلا، يعني هذا كلام من ضمن اقوال التي تنقل في كتب التفسير. المهم انه قال له أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك. المرة دي زوده لك. لأن بقى إيه زيادة المبنى تدل على زيادة المال. المرة دي ما كانتش نسيها. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. لما يقول له لا تؤاخذني بما نسيت ولكن إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. وذكى في المرة الثالثة لو جئت لاتخذت عليه أجرا. قال له متشكر هذا فراق بيني وبينك. سنعرف نكمل مع بعض خلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو صبر موسى يا ريت موسى صبر لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا. ولكن موسى لم يصبر لأنه كانت عنده الموانع التي تمنع أن يوفق للصبر في هذه الحالة. واخدين بالكم وهذه الموانع نظرا لقوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشخصيات كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين أن الله عز وجل حينما قارن بين شخصية الصديق وشخصية عمر بن الخطاب. الصديق هو الصديق وعمر هو عمر ولكن كان لعمر أسوة بمن بنوح عليه السلام حينما قال إيه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. أما أبو بكر فكان له أسوة بمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قال إيه فإنهم عبادك. لا استنى بس ومن عطاني فإنك غفور رحيم. كان في إن الله ها ماشي. الآية دي والآية دي ذكر سورة قصة إبراهيم والمسيح عليه السلام ذكر في المسيح كالتفويض انت واخد بالك. فالقصة هنا إذ في بعض الناس يلينون في هذا الجانب نظرا لوجود إيمان عالي جدا وناس يشتدون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. فهنا قال والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته فإن تلك كانت ثابتة له. ألا ترى أنه عاتبه على ذلك ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل. فهل موسى ضيع؟ أبدا. قال لاشتغاله. بص بقى مين اللي يلام؟ من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل لأنه ضيع قدرة الفعل. لماذا؟ قال لاشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياها يعني إيه؟ شغل نفسه شغل نفسه بضد ما أمر به. دي النسخة اللي عندي. في نسخة ثانية أو لعدم شغله إياها بفعل ما أمر به. الاثنين نفس المعنى يؤدي نفس المعنى لأن شغله إياها بضد ما أمر به تساوي لعدم شغله إياها بفعل ما أمر به. ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل ودول مين؟ مين؟ الأشاعرة يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين. إيه هم الضدان؟ الفعل والترك. القدرة لا تصلح للضدين فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل وهي مستلزمة له لا توجد بدونه. وما قالته القدرية لهم المعتزلة بناء على أصلهم الفاسد وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان بل هذا بنفسه رجح الطاعة. فالمطيع هو اللي رجح بنفسه الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية يعني عنده القدرة على فعل الضدين لأنهم يقولون إن الاستطاعة إيه؟ هي استطاعة واحدة اللي هي قبل الإيه؟ الفعل. خذوا بالكم من الكلام ده وهي إيه؟ هذه القدرة أو الاستطاعة تصلح للضدين الفعل والطرق. خذوا بالكم من الكلام ده كويس أوي. ويقولون نحن ننكر أن يكون الله قد خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان بل هذا بنفسه رجح الطاعة لأن القدرة تقدر على الضدين فالمطيع رجح هو بنفسه الضد أو الطاعة والعاصي هو بنفسه رجح المعصية كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق. الكلام ده قلته في البداية أو في التلخيص. قال ردا على ما قالته القدرية وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية اللي هي التوفيق، خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر كما قال تعالى الدليله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يبقى الكافر غير راشد. وبعدها يقول ايه؟ فضلا من الله ونعمة، يبقى تفضل عليكم وأنعم عليكم وجعلكم راشدين فحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فكنتم راشدين، فهذا فضل منه ونعمة. ولكن هذه الأمور حرم منها الكافر لوجود الموانع، لأنه عنده شهوة، عنده شبهة، عنده استكبار منعه، فحرم التوفيق جزاء وثاقا ولا يظلم ربك أحدا. فحينما يتفضل وينعم فهذا فضله، وحينما حرم الكافر حرمه عدلا كما قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. واخدين بالكم؟ قال: فالقدرية يقولون هذا التحذير. أما طبعا ما يبقى المعتزلة لما تيجي تقول له طب تفسر بإيه قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان؟ يقول: فالقدرية يقولون هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق. يبقى ربنا حبب الكل الكافر والمؤمن، وزين للكل الكافر والمؤمن، ولكن مش بمعنى الحب والتزيين اللي انت تعرفه، وانما بمعنى البيان واظهار دلائل الحق. كلمة حبب يعني ايه؟ اظهر ووضح. شفت التأويل الباطل؟ شفت التأويل الباطل في القرآن؟ ما هو هؤلاء اعتقدوا ثم استدلوا فضلوا، اما اهل السنة فاستدلوا ثم تبع الاستدلال ايه؟ لا، انت بتدخل على الموضوع ليس عندك اعتقاد مسبق، وانما بتأخذ ما يقوله الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فاذا تقدمت بين يدي الله ورسوله بكلام اي حد هتضل. تجعل مدبوعك من رجل واحد في الامة هو النبي عليه الصلاة والسلام، عشان تكون سنيا حقا اجعل مدبوعك مين؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام بس. مصدر علمك الكتاب والسنة، بفهم مين؟ بفهم الاجيال الاولى، القرون الثلاثة الاولى الذين هم سلف الامة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صلى الله عليه وسلم. فالقدرية يقولون هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق، وهو بمعنى البيان واظهار دلائل الحق، والآية تقتضي ان هذا خاص بالمؤمن، ولهذا قال: اولئك هم الراشدون. دليل هم نفس الآية: اولئك هم الراشدون. فهل الكفار راشدون؟ قال: والكفار ليسوا راشدين. وقال تعالى: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون لانهم هم رفضوا. فقال: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون، فحينئذ يجعل صدره ايه؟ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. اما الاخر فانشرح صدره، فشرح الله صدره. وامثال هذه الآية في القرآن كثير يبين انه سبحانه هدى هذا واضل هذا. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان ان شاء الله تعالى، ونقف عند هذه الجملة ان شاء الله تعالى.